من القاهرة. سيدتي وسادتي، مؤتمر قيم الوسطية ولا اعتدال في نصوص الكتاب والسنة هو مؤتمر يعقد في مكة المكرمة. مزيد من التفاصيل معي الآن على الهواء الزميلة حنان عسكر من مكة المكرمة. السلام عليكم. عليكم السلام يا ميادة. أهلا وسهلا بك يا أستاذة حنان. كلمينا عن تفاصيل هذا المؤتمر قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسنة وأهميته. ميادة، المؤتمر مؤتمر قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسنة مؤتمر عالمي كبير جدا، تمثيل ضخم جدا لكل دول العالم الإسلامية والمجتمعات أو التجمعات الإسلامية في الدول غير الإسلامية، كله ممثل في هذا المؤتمر اللي بدأ يوم 22 رمضان. وكانت الجلسة الاختتامية وإعلان وثيقة مكة المكرمة كان بالأمس. كان هناك عدة جلسات بعد حفل الافتتاح تناولت موضوعات عدة طرحناها في رسائلنا السابقة. كان هناك تمثيل كبير من مصر في شخصيات كبيرة، في تمثيل لدار الإفتاء كان فضيلة الدكتور شوقي علم مفتي جمهورية مصر العربية كان موجود في حفل الافتتاح وفي حفل الختام، وكان له كلمة. وزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعة كانت له كلمة في جلسة من الجلسات. دكتور عباس شومان رأس جلسة أيضا، وكلها تناقش محور من محاور الوسطية ولا اعتدال. الحقيقة طبعا كان هناك وجود كبير ووفود كثيرة، وطبعا مكة اليوم تستضيف قمتين وغدا قمة، قمم كبيرة، قمة خليجية وقمة عربية اليوم والقمة الإسلامية غدا. فهناك عديد من الوفود من مختلف الدول الموجودة، ومكة تزينت شوارعها، وأيضا هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية أطلقت قناة جديدة تحت مسمى السعودية مباشر لتغطية هذه القمم الثلاث. وبعد ذلك ستكون هذه القناة تقوم بتغطية لكل المناسبات المهمة التي تعقد بالمملكة العربية السعودية. ميادة، في فترة الصباح كنت مع عبير وقرأت لها جزء من وثيقة مكة المكرمة، هذه الوثيقة التاريخية التي اتفقنا على أنها صيغت بأسلوب راقي، وهي يعني شاملة وجامعة ومانعة. فديني أكمل باقي هذه الوثيقة التي قرأنا جزء منها في فترة الصباح. دعا المؤتمرون في وثيقة مكة المكرمة إلى الحوار الحضاري باعتباره أفضل السبل إلى التفاهم السوي مع الآخر والتعرف على المشتركات معه وتجاوز معوقات التعايش والتغلب على المشكلات ذات الصلة، إضافة إلى تجاوز الأحكام المسبقة المحملة بعدوات التاريخ والتي صعدت من مجازفات الكراهية ونظريات المؤامرة والتعميم الخاطئ لشذوذات المواقف والتصرفات، مع التأكيد على أن التاريخ في ذمة أصحابه وبراءة الأديان والفلسفات من مجازفات معتنقيها ومدعيها. وطلبت الوثيقة بسن التشريعات الرادعة لمروجي الكراهية والمحرضين على العنف والإرهاب والصدام الحضاري، وأكد أن ذلك كفيل بتجفيف مسببات الصراع الديني والإثني، كما دانت الاعتداء على دور العبادة معتبرة أنه عمل إجرامي يتطلب الوقوف إزائه بحزم تشريعي وضمانات سياسية وأمنية قوية مع التصدي اللازم للأفكار المتطرفة المحفزة عليه، كما دعت إلى مكافحة الإرهاب والظلم والقهر ورفض استغلال مقدرات الشعوب وانتهاك حقوق الإنسان، مشددة على أن ذلك واجب الجميع من دون تمييز أو محاباة، إلى جانب حفظ الطبيعة التي سخرها الخالق العظيم للإنسان، إذ الاعتداء على موارد الطبيعة وإهدارها وتلويثها تجاوز للحق واعتداء على حق الأجيال القادمة. وبيّن المؤتمرون أن المسلمين أسروا الحضارة الإنسانية بتجربة فريدة ثرية، مؤكدين أنهم اليوم قادرون على رفضها بالكثير من الإسهامات الإيجابية التي تحتاجها البشرية في الأزمات الأخلاقية والاجتماعية والبيئية التي تعاني منها في ظل الانعدام القيمي الذي أفرزته سلبيات العولمة. واعتبرت وثيقة مكة المكرمة أطروحة الصراع الحضاري والدعوة للصدام والتخويف من الآخر مظهرا من مظاهر العزلة والاستعلاء المتولد عن النزعة العنصرية والهيمنة الثقافية السلبية والانغلاق على الذات، ويعمل على تجذير الكراهية واستنباط العداء بين الأمم والشعوب، ويحول دون تحقيق مطلب العيش المشترك والاندماج الوطني الإيجابي وأيضا بخاصة في دول التنوع الديني والإثني، كما أنه في عداد المواد الأولية لصناعة العنف والإرهاب، وحذرت من ظاهرة الإسلاموفوبيا وليدة عدم المعرفة بحقيقة الإسلام وإبداعه الحضاري وغاياته السامية. والتعرف الحقيقي على الإسلام يستدعي الرؤية الموضوعية التي تتخلص من الأفكار المسبقة لتفهمه بتدبر أصوله ومبادئه، لا بالتشبث بشذوذات يرتكبها المنتحلون لاسمه ومجازفات ينسبونها زورا إلى شرائعها. وأكدت وثيقة مكة المكرمة على ترسيخ القيم الأخلاقية النبيلة وتشجيع الممارسات الاجتماعية السامية والتعاون في التصدي للتحديات الأخلاقية والبيئية والأسرية وفق المفاهيم الإنسانية المشتركة، والحذر من الاعتداء على القيم الإنسانية وتدمير المنظومات الاجتماعية بمسوغ الحرية الشخصية. يوجد جزء آخر في الوثيقة لكن لا أدري الوقت يسمح عندك. للأسف الوقت انتهى. للأسف الوقت انتهى، ولكن احنا إن شاء الله نرجع ليك تاني زميلة حنان عسكر في مكة المكرمة لمزيد من الحديث عن وثيقة مكة المكرمة وهي أبرز العنوان لها والحوار الحضاري. أنا بشكرك جزيل الشكر زميلة حنان عسكر، كنت معنا من مكة المكرمة حيث مؤتمر قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسنة. شكرا جزيلا. شكرا يا ميادة، تحياتي للجميع. تحياتي. غمر قلوبنا السلام.